Book 2 79 Прилагательные 2 الصفات 2 الصفات 2 На мне синее платье أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. На мне красное платье. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. На мне зеленое платье. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Я покупаю черную сумку. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Я покупаю коричневую сумку. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Я покупаю белую сумку. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Мне нужна новая машина. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Мне нужна быстрая машина. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Мне нужна удобная машина. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Там наверху живет пожилая женщина. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Там наверху живет толстая женщина. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Там внизу живет любопытная женщина. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Нашими гостями были приятные люди. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Нашими гостями были вежливые люди. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Нашими гостями были интересные люди. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. У меня хорошие дети. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Но у соседей дерзкие дети. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ваши дети послушные? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟